وقال يا رسول الله عن نفسه واخذوه يتكلم به. قال أكلت خصوصا يا معاذ، وهل يكف الناس على وجوههم او على مناخرهم الا فصائل ألسنتهم؟ هذا اللسان قد يحفظ الاعراض ويحفظ الحرمات. امسك عليك لسانك. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في عده احاديث: لا تسبوا لا تسبوا لا تسبوا. قال: لا تسبوا الريح فانها مغموره، لا تسبوا الحمى فانها تكثر الذنوب والخطايا، لا تسبوا الاموات فانه افضل الى ما قدموا، لا تسبوا الاموات فسبوا الاحياء، لا تسبوا لا تسبوا، لا تسبوا الدين فانه يوحد للصلاه. حتى قال: لا تسبوا الشيطان. لان رجلا عثرت دابته فقال: تعس الشيطان. قال: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، ولكن قل بسم الله. لانك اذا قلت تعس الشيطان انتفح وانتفش حتى صار مثل الجبل، ولكن اذا قلت بسم الله فضاغل وتضاغل حتى صار مثل الذباب. لان بسم الله عمل الجاهل، لكن تعس الشيطان عمل الجاهل. الاسلام يريد من المسلم الصدق الكذب، ان يقول الحق ولا يتكلم بالباطل، ان يكذب ولا يكذب. هذا ما يجري في الاسلام. فنرجو ان نعود جميعا الى كتاب الله والى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون لنا الفلاح في الدنيا والاخره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت قدمنا خصوصا على القوم الكافرين. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا سقيا ولا محروما. انك تحل اهلا برحمتك، فرحمتك اهل من طف اليك. فارحمنا فانك بنا راحم. لا تعذبنا فانت عليك قاضٍ، ارقص بنا فيما جرت به المقادير، ثم اين الحق حقا والكفر ابتلاعا، اين الباطل باطلا والكفر جهادا، وفقنا لما تحب وترضى، انظر الينا نظرة رضا لا تسقط علينا بعد ذلك ابدا، اجعل خير اعمالنا حواجبنا، وخير ايامنا يوم ان نلقاك، نعوذ بك يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع بعبادك فتنة تخطف اليك المعافين، غير خزايا ولا ندامى ولا مبكرين، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم اعني راية الحق والدين، اللهم اجعل هذا الولد خالدا منك منا، فقراء رقابا، فسائر بلاد المسلمين، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصر اخواننا المسلمين في الشيشان، وفي الشمال، وفي قربة، وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم اغفر لهذه في امر رشد يعز به اهل طاعته، ويؤذى به اهل معصيته، ويؤمر به بالمعروف ويكرم به عن المنكر. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر. أفضل على الله القلوب الخاشعة والصلاة والنعم التفكير والتفكير في السر. لا تسبقوا الإمام ولا تستووه في ركوعه ولا تسجود ولا تسلموا حتى يسلم الإمام تسليمتين.